أنا في حملتي حسبا إن الضعيف على الأزواج محمول. عليكم حملتي حسبا إن الضعيف على الأجواد محمول. على أعتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل. أمان يا آل بيت النبي أمان. على أعتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. إذا ما قيل جدكم الرسول. أبوكم فارس الهيج غني يعيني وأمكم المطهرة البتول. من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمة. من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين. من له أب كأبي علي حيدرا قاتل الكفار في يوم حنين. من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسبين. من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين قرة كل عين. من له أب كأبي علي حيدرا علي حيدرا قاتل الكفار في يوم حنين. من له وأمك عمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب إن كنت تبغي نفعة النبي فحبب عليا وبني علي إن كنت تبغي نفحة النبي فاحبب عليا وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى عيني إنهم أركان بيت المصطفى وإنهم حبائب النبي إن كنت ترضي نفعة النبي فحبب عليا وبني علي فإنهم أركان بيت المصطفى عيني وإنهم حبائب النبي عيني سادتي يا آل بيت النبي يا أقمار التقى والنقى يا بخور الجود والكرم يا أبا فأنتم أبحر والجود ساحنكم وذكركم مستغرب بفمي فما التزمت قواف الشعر أمدحكم إلا لأدعى لكم من جملة الخدم ساريا وظلام الليل معتكر حيكت وطفاء من مسترسل الديم بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيموا بين سفح البال والعلم بلغ يا عيني بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا قد خيموا بين سفح البان والعالم وقل أسير وواكم شفه ظمأ وحوض أنومكم ورد لكل ظامي وقل أسير هواكم وقل أسير هواكم شفه ضمر وحوض أنعمكم ورد لكل ضمير فمن التزمت قوافي الشعر أمدحكم إلا لأدعى لكم من جملة الخادم الله